بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس صحيح الإمام مسلم، والحمد لله فنحن نسارع في هذا ولا نؤخر دروس العلم مهما انشغلنا عن ذلك. والقاعدة أن التأويل في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة، فإن أمر الآخرة يجعله الإنسان نصب عينيه، فإذا حانت فرصة للتعبد وللإكثار من أبواب الخير فلا يحسن بالإنسان أن يتأخر، بل عليه أن يسعى لذلك سعيا حثيثا، وربنا قال فاستبقوا الخيرات. وهناك أمور يتأنى بها الإنسان في أمور حياته، ولكن أمور الآخرة يعجل بها، من ذلك التوبة وقضاء الدين وإكرام الضيف وتجهيز الميت، فهذه الأمور التي يستحب المبادرة فيها وعدم تأخيرها على الوجه الشرعي الكامل. من ذلك محاسبة النفس، فلا ينبغي للإنسان أن يتأخر في محاسبة نفسه، بل عليه أن يبادر. ولذا فقد علق البخاري في صحيحه أن عمر قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه، والإنسان لا يتأنى في شأن الآخرة بل إنه يبادر. وربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنسان يعجل حتى لا يقول أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالإنسان يا إخوة لا يفرط في أمر الآخرة، بل إنه يسعى لهذا سعيا حثيثا. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر، يعني حديث العزل، فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. تقدم الحديث في المجلس السابق وتحدثنا عن فوائد هذا الحديث. ومسلم يسوق الطرق لينتفع منها صاحب الحديث وصاحب الفقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلت لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر فيما يتعلق بالعزل. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا، وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، لا إله إلا هو. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل

أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد: قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه: فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليرج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليرج عليك. وهذا من تدين أم المؤمنين عائشة، وأنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث عن الفقه، لأن ما يحتاجه الإنسان لا بد أن يتفقه به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين المسألة مفصلة. وهكذا ينبغي على معلم الناس أن يعلم الناس الفقه بدليله، لأجل أن ينتفع الناس من هذه المسألة. وأم المؤمنين عائشة نرفعها كما رفعها الله في كتابه، مع أننا نخاف أن نرفع إنسانا فوق منزلته. ورحم الله من قال: ما رفعت من أحد فوق منزلته إلا وضع مني بمقدار ما رفعت. ولذا ينبغي على الإنسان أن يحذر التزلف غاية الحذر، فإذا مدح إنسان إنسانا سينقص منه بقدر ما رفع. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وأن يبين من يستحق الأمر. ولذا رحم الله أهل العلم حينما قالوا: لا تخوضوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا. من قدح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما خصمه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القادح بالصحابة قادح برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يشتغل الإنسان بالكلام فيما شجر بينهم، ولا يشتغل الإنسان إلا بما يقربه بين يدي ربه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وأن يعلمنا الله تعالى العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.